السائلة التي سألت الحائض هل يجوز لها أن تقرأ القرآن من الهاتف؟ نقول للسائلات الكريمة نعم يجوز من الهاتف، أما ما يطمئن، كانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ما يطمئن قلبي إليه، لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، لكن تقرأ من الذاكرة نعم، أو من الهاتف نعم يجوز.